في داره مجاسمين بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى

ويستعجلونك بالعذاب ولولا مستعجلا ملا ولا يأتين فقدت وهم لا يرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم Oh,